يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه؟ قال: فصل في أحكام صلاة السفر. قال رحمه الله: فصل سنة مسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة دفعة إن عد البلدي البساتين المسكونة وتؤوله أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام صلاة السفر. صلاة السفر سنة مؤكدة يعني حتى أفضل من صلاة الجماعة في المقيم. يعني له جماعة يصلوا المقيمين وجماعة مسافرين والله هو وحده برك وحده مسافر يصلي يحافظ على السنة ويصلي وحده وما يصليش مع المقيمين باي حصل. سنة مؤكدة للمسافرين رجلين أو امرأتين الرجل ولا المرأة غير عاص به صل يكون هذاك السفر موش عاص به بالسفر فهي يمنع قصر عاص به كآبق هرب سيده يجوزلوش هي قصر لأنه عاص وقاطع طريق لقطع الطريق فلي كذلك ما قصرش وعقل والديه وهربه فإن تاب قصر إن بقي بعدها المسافة وإن عصبه في أثنائه وأتم وجوبا حينئذ فإن قصر لما يعيد على الأصبر العصي إذا قصر لا يعيد أي لا يعيد وإن كان هو عنده من بأس عنده الإتمام أيه. عند العاصي أيه. ما قال ولاهن وغير لهن كذلك يعني العاصي بسفره ما قصرش واللي يكون لاهي به وكلها قصر لاهي على المعتمد مثلا من سيد وراح بعد من سبب القصر هذا ما يقصرش المعتمد فإن قصر لم يعيد إذا قصر لا يعود سلام لم يعيد بالأولى من العصبي من العصبي الله يبني قال أربعة برود أربعة برود شرط هذا اللي سافر يقصر إذا كان يقطع مسافة أربعة برود كل بريد أربعة فرس كل فسخ ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعون ميلاً 48 ميل أي قصر والمشهور أن الميل الفاذع والصحيح أنه 3500 وهي باعتبار الزمان مرحلتان يعني يسير يومين معتدلين يعني بالإبل أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتمد الجزيري رحمه الله في المذهب الأربعة قدرها ب 81 كيلو متر ونصف كيلو و 100 متر و 40 متر هذه المسألة تقصد زين قال ولو ببحر، ولو كان سفرها ببحر يقصر سواء كان في البر ولا في البحر، المهم المسافة هذه المذكورة، أي جميعها أو بعضها تقدمت مسافة البحر أو تأخرت، والله كان بعضها من البر وبعضها من البحر، حيث كان السفر فيه من الجاذيب أو بها وبالريح، كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البحر أو تقدمت وكان قدر المسافة الشرعية، وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح وكان فيه المسافة ما تبرع. قال رحمه الله ذهابا قصدت دفعة، ذهابا يعني هذا المسافة يكون يقطعها ذهابا، ما كل شيء يحسب الذهاب والإياب، كون واحد وثمانين كيلومتر هذه ذهابا غير مضموم إليها الرجوع، ويكون قاصد قصدت دفعة ولا دفعة أي تلك المسافة قصد رايح طول، إيش كنا مثلا المرأة رايح زين ولكن مع أول يروح بالبلدة ويقعد مثلا يومين وثلاثة وأربعة ذهابا غير مضموم إليها الرجوع قصدت دفعة، فإن لم تقصد أصلا الكمال هائم اللي هو هائم ما عنده علم ما عنده راح يمشي برايح، إيه ما قصرت لأنه موش بين ما وراه رايح وطالب العلم يبقى أصحاب الغنم اللي يروحوا الإبل التاحم يروحوا للصحراء والله يروحوا للتل والله يروحوا ذا ويلقوا الحشيش يحطوه من الخيام، هذو لا هذو ما يقصروش خلص ما وش عارف قدها يقطع والله يمشي راح ينزل ما مش بينهم. قال كهائم وطالب رعي أو قصيدت لا دفعة بل نوى إقامة في أثنائها، إذا كان في أثناء السفر يقيم مثلا أربعة أيام قال أنا من نروح للزايد بصح نقعد في البلد أربع أيام ومن بعد ناقل هذا لا قصص، وإذا كان نقعد غير هذا زوج قصص لأنه راح رايح زين. قال إن عد البلدي البساتين المسكونة، وشرط هذا الإنسان اللي سافر يبدأ السفر حتى يخرج من البلاد ويخرج مع البساتين والسكان وكذا ويقاطع ثم يبدأ قصر على روحه، المساتين المتصلة والحكمان لأن يرتبط الله سكانهما بالبلد ارتفاق الاتصال من نار وطبخين وحزين المسكونة، يعني يفارق البلاد اللي يسكنها بالأهل ولو في بعض العام، ولا عبرة بالمزارع والبساتين يعني المزارع قد تكون بعيدة من العيش المزارع المنفصلة وغير المسكونة، ولا عبرة بالحارس والعامل فيها، ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها فهو معتمد، وظاهر قوله ويتم المسافر حتى يفوز من قريته. قال رحمه الله وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة، هذا قول المدونة تؤولت بحمل قولها حتى يبرز على قريته، والقرية هذه قد تكون ثلاثة أميال نحو خمسة كيلومتر على مجاوزة الثلاثة بقريتها. قال والعمودي حلته، العمودي اللي ساكن في البادية ساكن يعني في الخيام وساكن في البادية، العمودي حلته يعني بيوت حلته يخرج من البيوت ويبدأ يقصر ولا تفرق بحيث جمعها من اسم الحي والدار أو الدار فقط. قال وانفصل غيرهما، وإن انفصل غيرهما أي غير البلدي والعمودي عن مكانه كساكن الجبال أو ساكن الجبال وحده هاي انفصل من بيته يبدأ قصر، وقال لا بساتنا بها متصلة. وقال رحمه الله قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن نوتجا بأهله. قصر رباعية هذا قال سنة للسنة للمجهول. قصر رباعية هذا نائب فعل سنة لا صبح ولا يعني الرباعية هي اللي تقصر الظهر والعصر والعشاء هذا ثلاثة لا صبح ومغرب. وقتية يقصر في الليل الصلاة الوقتية خرج وقتها اللي راه ظهر وعصر إلى آخره وعشاء إذا كان راه وقت وقتية أما إذا كانت فائتها فلا تقصر فيها أي سبب في وقتها. ولو ضروري فيقصر الظهرين من عدد المساتين قبل الغروب لثلاث ركعات فأكثر وراه ما صلاش الظهر والعصر وراه سافر قبل المغرب قدر ثلاث ركعات هذا قصر أخرج بالبلاد وفيه الظهر والعصر والمغرب راه قريب الحق ومازال له قدر ثلاث ركعات في الحق المغرب يصلي الظهر ركعتين ويبقى له ركعة للعصر يصلي هذا ركعتين. وقتية سبب فأكثر ولو أخرهما عمدا ولا ركعتين إذا كان ركعتين ولا ركعة صلى العصر فقد سفرية لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخير. قال أو فائتة فيه أو فائتة فيه إذا فاتوا أوقات ما صلىهاش هو مسافر وأراد يقضيها يقضيها ولو في بيته يقضيها سفرية أو فائتة في السفر ولو أداها بالحضر ولا فائتة في الحضر فحضرية يعني إذا فاته ما هو في الحضر وصلىها في السفر فهي حضرية ولو أداها بسفر. قال وإن نوتيا بأهله وإن كان المسافر نوتيا بأهله مسافر راي يصوب في السفينة والله في الطائرة والله وراه مركب أهله معاه ودايل الناس أي قصر مكلوش ما تقصر الطائرة راك أنت وأهلك سما راك بيتهم يا أنت مسافر بأهلك والله راح في السفينة والله في المشينة والله هي قصر وإن نوتيا بأهله نوتيا هو اللي يصوب يصوب السفينة والله يصوب كيف لك أن يتجوز المسافر؟ ها؟ دوم المسافر اي ولو كان دائما مسافر دائما قصر اي يبقى مسافر فان كان مسافر نوتيا اي خادم سفينه سافر باهله زين. قال الى محل البدء او كما نقول كل يوم يروحوا الجزائر كذبت في الجزائر قال يوم قصر رمضان شيخ ها؟ نصف رمضان الصوم الصوم اي اذا يحب يفطر وما يقبلش يفطر صحيح الحرز قبل الفجر إن شاء الله يتيمة. ثم بينا نهاية القصر في قوله إلى محل البدء النظر اللي يبدأ فيه تقصير فيه يرجع عنده ينتهي تقصير إلى محل البدء يعني جنسه فيصدق بعوده لما قصر منه وبدخوله لبلد أخرى قال لا أقل لا أقل من أربعة برود فلا يقصر يقصر إذا كان أقل برود أي يحرم ولا من بعض السلفيين راح البلاد وزرع يقصر يا شيخ وزرع ما يسديد أبي وزرع بعيدة لازم بعيدة كثير إيه مسافر لا لا سموه مسافر لأنه راح البلاد أخرى وراح ينقطع وراح هي كرايح وزرع هذا كبير هم أو بتاع ابن تيمية يقولون بتاع ابن تيمية مطلق السهر فالعرف احنا بتاعنا ما كانش اللي يقول ان يسافر الوزراء حتى بالعرف بهذه المطلق السهر ما كانش اللي يقول وزراء سافر ما سمعش بيها عمر عمر اللي لقى لك حتى تروح الوزراء كده هدمين زيد قال هنا فلا يحرم أن يحرم وتبطل في 35 ميلا 35 ميل صارت باطلة وصحت في 40 إلى 48 ولا إعادة قطعا ولا إعادة وإن حرم وتصح فيما بينهما المعتمد ولا إعادة، وقيل يعيد كله، وإنما صرح بقوله لا أقل، وإن فهم مما تقدم ليرتب عليه قوله. قال رحمه الله: إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه. هذا مستثنى، هذا يجوز يخرج من مكة ورايح إلى العرفة يقصر. إلا كمكي، حتى هو مكي من أهل البلاد، هو منوي من مينا وهم لم مزدلفة ومحصابي، فإنه يسن له قصر حتى ما فيش النسبة، وهذا للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في خروجه من محله لعرفة للحج وفي رجوعه لبلده حيث بقي عليه عمل من المسلوك بغيرها، وإلا أتم حال رجعيه كما نوي راجعا من مكة بعد الإفاضة لمينا، لأن ما عليه من الرمي إنما هو في محله. وهو مما قوله في خروجه ورجعيه أن كل من أهل هذه الأمكنة يتم مكانه، فلو كان يعمل بغيره عملا فمكي رجع يوم النحر لمكان الإفاضة ويقصر بغيره. ولم يعلم من كلامه حكم العرفي لقوله في خروجه لعرفة، والمعتمد أنه كالمكي فيقصر في خروجه منها للنسك من إفاضة وغيرها ويتم بها. ثم سن القصر لمن ذكر مع قصر النسافة للسنة. قال رحمه الله: ولا راجع لدونها ولو لشيء نسيه. ولا يقصر راجع بعد انفصاله عن محله سواء كان وطنا أو محل إقامة لدونها، لدون نسافة أو معه لروح للجزائر، وفي أرناء الطريق نرجع كثير رجع ما قصرش خلاص، كنت معول رايح صح قصر، لكن كي بطلته من أثناء الطريق يتراجع ما تقصرش تم انصرفه. ولا راجع لدنيا، لدنيا لما المسافة، لأن الرجوع يعتبر سفرا بنفسه، والسفر بنفسه يبقى يكون فيه واحد ثاني كده مثال، هذا يرجع تارك للسفر. إذا كان رجع والمسافة موجودة هي قصر، وصلاة وقبل الرجوع صحيح، بل ولو رجع لشيء نسيه ويعود سفره. قال رحمه الله: ولا عادل عن قصير بلا عذر. ولا يقصر عادل عن طريق قصير دون مسافة قصر إلى طويل فيه مسافة بلا عذر. هو المسافة عنده إلى طريق من المعتاد واللي قريبة ما فيهاش إلا قصر، قال له أنا نأخذ من الأرض ولا بها قصر، أول الطريق بها قصر، قال لك ما قصرش ما يجلدوش. ولا عادل عن طريق قصير دون مسافة قصر إلى طويل فيه مسافة بلا عذر، ما كاش عذر، إذا عنده عذر وبعد معليش، قال لي مجرد قصد القصر أو لا قصد له، فإن عدل لعذر أو لعذر ولا مباح فيما يظهر قصر. قال رحمه الله: ولا هائم ولا طالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله. كذلك الهائم ما قصرش، وهو المتجرد السائح في الأرض، أي بلد طابت له أقام فيها هذا ما قصرش ما شاء. ولا طالب رعي، اللي طالب الرعي وين وجد العشب وين وجد الدار هذا ما يقصرش ولو كان أقطع مسافة. ولا طالب رعي يرتع حيث وجد الكلاء زيد، إلا أن يعلم قطع المسافة قبله. إلا أن يعلم كل منهما قطع المسافة، قال أنا رايح الحبوس وراني داي معي المال نتاعي، ولكن راني رايح المكان الفلاني، المكان الفلاني هذا تقصر فيه الصلاة، ومن ثم فيه ما نعرف، إذا ما كنتش فيه نعقب، هذا يشوفه الأصل، لأنه عارف روحه يوصل إليه. إلا أن يعلم كل منهما قطع المسافة الشرعية قبله قبل المحل المقصود للهائم وللراعي، أي وقد عزم عليه عند الخروج. قال رحمه الله: ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها. كذلك ما يقصرش اللي خارج مع رفاقة ورفاقة أخرى، هو قال لهم أني أروح قدامكم، راح قدامهم بقى ينتظر، يبقى ينتظر دوك يجو دوك يجو دوك، هذا قال لك ما يقصرش إلا إذا كان راه قاطع بده يجو ينفصل. ولا منفصل عن البلد ينتظر رفقة يسافر معها إلا أن يزيم بالسير دونها، إلا أن يزيم بالسير، إلا إذا كان جازم قال أنا ينتظرهم، إذا كان صاحب يقول كسر روح هذا يبقى مقصر، يعني زي ما شايفها بمجيئها له قبل إقامتها 4 أيام. فلو عزم على السير دونها لكن بعد 4 أيام أو تحقق مجيئها بعد 4 أو شك فيه أتم أتم 4. قال: وقطعه دخول بلده وإن بريح. يعني قطع السفر كان أمور 5 تقطع عندها حكم السفر، يعني ما قصرش الإنسان. قال: وقطعه أي القصر أحد أمور 5، أولها دخول بلده، هو راه مسافر ولكن قال أنا كل شيء عقب على بلادي أنا انتهى يقطع السفر. وقطعه أحد أمور، أولها دخول بلدي، راجع هو إليها سواء كانت وطنه أم لا، مهما راه ناوي يروح ويدخل في أثناء الطريق ويدخل لبلاده هذا يتم سواء كانت وطنه أم لا، وإن لم ينوي إقامته 4 أيام إن دخل اختيارا، بل وإن دخل مغلوبا بريح كالركب البحر والريح اللي جاءتهم من بحر بخلاف رده بغاصب، إلا إذا كان غاصب هو اللي رده يبقى مع القصر فلا قطع. علاش؟ لأن الغاصب لإمكان الخلاص منه بخلاف الريح اللي يتعمل. زين. قال رحمه الله: إلا متوطن كمكة رفض سكناها ورجع ناويا السفر. إلا متوطن في مكة من بلاد يعني مقيمة بها إقامة تقطع حكم السفر كالمجاورين من أهل الآفاق في مكة، ولو قال إلا مقيم ببلدين كان أوضح. رفض سكناها كما رفض سكناها وخرج منها للتوطن بغيرها، أخرج منها وناوي يتوطن في أخرى على مسافة القصر، ولكن يرجع ورجع على بعد سير المسافة أو دونها ناويا السفر، على إذا كان ناويا فيقصر في إقامته بها إقامة غير قاطعة. ومثل المرجع موش رجع على أساس أنه يتوطى، موش رجع يتوطى يقصر يومين ثلاث أيام يبقى فيها ويعود يخرج. أي ويش ناوي يقيم بها. ومثل نية السفر خلو الذهن فالنظر على عدم نية الإقامة قاطعة. ثم قال رحمه الله: وقطعه دخول وطنه. الثاني اللي يقطع حكم السفر دخول وطنه، المار عليه الوطن تاعو راه في أثناء الطريق ودخل الوطن تاعو لأن كان بمحل غير وطني، كان في بلاد أخرى بمحل غير وطني وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق، أنا قلت الوطن عنده في هذا الطريق راه معول يعقل، فلما مر عليه دخله فإنه يتم ولو لم ينوي إقامة 4 أيام، ونحن فلا تكرر معقوله وقطع دخل البلد. قال رحمه الله: أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة. ثالثها ليقطع حكم السفر أو دخول مكان زوجته، ولا كان مسافر وزوجته في الطريق. أنا كان الدهمة زوجتي في الطريق، إذا الدهمة زوجته في الطريق يقطع حكم الصفرة خلاص، دخل بها بقر ويكون هذا الزوجة أداني بها ما يكونش قاعد عليها بقر، إذ ما به سرية أو ولد كذلك. ويحتمل أنه قيد في زوجة أيضا يحترز بها عن الأقارب، إذا كان قريدا من الأقارب كأم أو آب هذا ما يقطعش حكمه، وإنما كان مكان الزوجة قاطعا لأنه في حكم الوطن. قال وإن بريح غالبة، وإن كان دخوله بريح غالبة ألجأته لذلك فإنه يقطع حكم الصلاة. ما قال رحمه الله ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة، المسافة. ورابعها نية دخوله وطنه، أن يدخل الوطن تاعه أو مكان الزوجة في أثناء طريقه، وليس بينه أي بين البلد الذي سافر منه وبينه بين المحل المنوي دخوله المسافة الشرعية، غير بالنية هذا هنا لما كان ناوي به يدخل في طريقه يقطعه الصلاة. كمن كان مقيما بمكة ووطنه أو مكان زوجته الجعرانة مثلا، وسافر من مكة للمدينة، والجعرانة هذه في الطريق في أثناء الطريق، ونواحي خروجه أن يدخل الجعرانة، فإنه يتم فيما بين مكة والجعرانة، لأنه مكاش فيها مسافة، فيهاش مسافة قصر، لأنه أقل من المسافة، وإن لم ينوي إقامة أربعة أيام بها، ثم إذا خرج وراء رايح المدينة من جعرانة، وكان ما بين جعرانة والمدينة مسافة قصر قصر، تعتبر باقي المسافة، إن كان أربعة أقول قصر وإلا أتم أيضا، فإن كان بين محل النية والمكان المسافر، وبين المكان المسافة قصر واعتبر باقي سفره أيضا في الأقسام أربعة. وقولنا بين البلد الذي سافر منه احترازا مما إذا طرأت ثانية الدخول أثناء السفر فإنه يستمر على القصر، ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله أقل من مسافة المعتمد. هذا قال إذا كان طرأت ثانية الدخول أثناء السفر هو سافر ونوع فإنه يستمر على القصر، قال لك يبقى القصر، ولو كان بين المحل النية الموضع اللي هو فيه يدخل والمحل المنوي دخوله أقل من المسافة يجوز القصر على المعتمد حتى يدخل. يا ما دام مختارين حتى يدخل. يدخل. قال رحمه الله ونية إقامة أربعة أيام صحاح ولو بخداله إلا العسكر بدار الحرب. أوش بقلنا الأمور اللي تقطع حكم السفر خمسة، وين عندنا خمسة؟ الأولى منهم دخول بلد، دخول بلد، دخول وطن، وطن، دخول مكان زوجته دخل بها، زيد نية الدخول، ونية الدخول، وهذا هذا خمس، ونية إقامة أربعة أيام صحة، إذا هو مسافر وراح لذيك البلاد وإنه يبقى فيها ربع أيام يقطع حكم السفر، يصليها رباعية، ما يصليهاش قصر. ونية إقامة أربعة أيام صحة مع وجوب عشرين صلاة، يعني ربع أيام هذاك يكون فيهم عشرين صلاة، لازم عشرين صلاة وربع أيام صحة، مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة. فمن دخل قبل خلد السبت مثلا ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم صلاته، يسمى ما كملش 20 صلاة، لأنه وإن كانت الأربعة الأيام صحاحا إلا أنه لم يجب عليه 20 صلاة. ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر دخل، يعني البلاد هذيك اللي لو يقيم فيها ربعية، ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره، لأنه وإن وجب عليه 20 صلاة إلا أنه ليس معه إلا 3 أيام صحة من شرطين هي من الأربع مع العشرين صلاة. فلا بد من الأمرين، واعتبر صحن 20 فقط 20 صلاة. هذا إذا كانت نية الإقامة في ابتداء سفره، بل ولو حدثت بخلاله. إذا كانت نية الإقامة في ابتداء سفره كالمروح هو جاي رايح وقال نقعد أنا في البلاد الفلانية نقعد في 4 أيام في أول سفر، بل ولو حدثت في أثناء الطريق، أثناء الطريق نقعد 4 أيام فأكثر، هذا يقطعه في السفر. إذا كان وصل لهذا البلد مثلا نية الإقامة وراء 3 أيام بعد يوم، بعد يوم نوى 4 أيام هو إذا كان يبقى غير 3 أيام راح يقصره قصر، لكن إذا نوى من بعدها بعد اللي قعد 3 أيام نوى يقول أكثر 4 أيام أتم يتمهم يتمهم، يعني اللي حدثته من بعد. هذا إذا كانت هي إقامة في السفر، بل ولو حدث بخلاف إلا وش قال؟ قال إلا العسكرة أو العلم بها عادة. إلا العسكرة؟ إلا العسكر ينوي إقامة 4 أيام فأكثر، وهو بدار الحرب العسكر، وكان في وقت الحرب وفي وقت كذا، وكان نقعدوا في البلاد هذه العسكر، نقعدوا في البلاد هذه مثلا 4 أيام أكثر بدار الحرب، فلا يقطع حكم سفره، لأن الحرب تعرف العدو يجمع عليه يبقون قصير، ولو هو 4 أيام ولا أكثر يبقون قصير. إن العسكر بدار الحرب فلا يقطع حكم سفره. أو العلم بها، والله إذا كان من عادة الإنسان كل واحد ذلك المغرب يبقى فيه 4 أيام ما أكثر، هذا ذلك ذلك يقطع حكم سفره، يقطع حكم سفره، يقطع حكم سفره بمجرد الدخول. إيه في إقامة الأربعة من محل عادة فيتم، واعترض به عن الشك فيها فيستمر على قصره. إذا كان شك ما في ليلة يقعد 4 أو 3 ولا أكثر يبقى قصر. قال لا الإقامة وإن تأخر سفره. لا الإقامة المجردة عن نيتين، عن نيتين ما ينفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها، عنده حاجة يقضيها في هذه البلاد ولكن ما هوش عارف لا يقضيها في نهار ولا في جول ولا في عصر ولا في شهر، هذا يبقى قصر حتى يقضي حاجة ولو يبقى شهر. رأينا قبل الأضاء فلا يقطع السفر، فلا يقطع السفر وإن تأخر السفر ولو كان يتأخر. ثم قال رحمه الله وإن نواها بصلاة شفع ولم تجزي حضرية ولا سفرية. الإقامة وإن تأخر السفر، وإن نواها الإقامة القاطعة بصلاة أحرم بها سفرية شفع بأخرى. إذا كان نواها الإقامة القاطعة هو في الصلاة انواع قال أنا نبقى 4 أيام في البلد هذه وهو في الصلاة انواع برك، هذا هنا يصلي ركعتين برك يخرج عن 70 عن 70 في أخرى ندبا ينعقد ركعة ويجعلها نافلة، يجعلها نافلة ومن بعد يصليها رباعية رباعية. ليش حطر سنية دعوة هنا تغيرت تغيرت في أثناء الصلاة، ولا بده يكون عندها سبق ما يكون عنده شك في ذلك نقطة 4 أيام قال هنا هذه الصلاة لا تجزيش ويخرج عن الشرعية ويصليها رباعية إذا كان نواها الإقامة بصلاة شفع بأخرى ندما إلى عقد ركعتا وجعلها نافلة ولم تجزي حضرية وهذه ما تجزيش إن يرها نواها يقيم أربعة أيام ولكن ادخل بنية السفر ادخل الصلاة بنية السفر ولكن نواها الإقامة أنا لا تزيه لا سفرية ولا حضرية ويخرج عن شفعين ويصليها رباعية ذلك ونجح حضرية إن تمر لعدم دخوله عليها ولا سفرية لتغير نيته في أثنائها. قال رحمه الله وبعدها أعاد في الوقت وإن نواها بعدها يعني بعد تمامها بعد اللي كمل الصلاة سلم من السفرية هذه كي سلم وقال أنا نبعد أربع أيام دادري والله أكبر هذه هنا يا وش يعمل يعاودها يا الصلاة هذه أعادها في الوقت أعاد حضارية ندفا يعاودها رباعية في الوقت المختار له لأنه راه تكون عنده نية قبل الزلزلة في نية الإقامة ثم قال رحمه الله وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد وإن اقتدى مقيم به بالمسافر وهذه كثير ما تقع اقتدى المقيم بإمام مسافر جاء مثلا ضيف وراه مقصر هذا الضيف وأمور البيت جاي يصلي إما لا تقدم المسافر هذاك الليل تقدم ولا صاحب الدار ادخل معه في الصلاة هنا هذا مكروه ما حقوش يدخل معه فكل منهما على سنته الإمام المسافر هذا راه على سنته يعني على طريقته والمقيم قصر والمقيم راه على إقامته كي يكمل المسافر الإمام ويسلم يكمل المقيم صلاته فكل منهما على سنته يعني على طريقته وكره مكروه كره يعني يقتدي المقيم بالمسافر وكره ذلك لمخالفته نية إمامه أقسم اختفي في النية الإمام المسافر لو يقصر ولكن الإتمام مكروه لمخالفته نية إمامه على كل إذا كان المسافر ذو سن كبير ولا ذو فضل وعلم وقدم هذا قال لك يجوز بلا كار يصلي المقيم لدفع المسافر وجايز بلا كار كعكسه وهو اقتداء المسافر بالمقيم يقتدي المسافر بالمقيم هذا الكراهة فيه أكثر أكل هكذا ليش؟ لأنه المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم هيزم يتبعه ما يقولش أنا نصلي ركعتين ونجلس ونصلي حتى يسلم الإمام المقيم لا يلزموا يتبعوا وعما تصح صلاة وتركز إيه وتعود يعني ويكون مكروه بحق يدخل معه وتأكد الكره لمخالفة المسافر سنته بلزومه الإتمام ولذا قال وتبعه اتبعوا بأن يتم معه هذا المسافر يتم معه رباعية ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة قال ولم يعد صلاته أو تبعه فصع ما يحاول الصلاة والمعتمد الإعادة الإعادة ويعودها صفحة لي الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه الصلاة إذا ما أدرك ركعة على كل حال أدركه في التشهد ودخل المسافر المقيم وضربته في التشهد يقوم نظر قوم يجيب ركعتين تاع راه مسافر إلا من الإثنان إثنان واش الإثنان أو إذا كان في دخل أنواع معاهي وإلا أتم وعاد بوقتها قال أحسن ما قال رحمه الله وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت وإن أتم مسافر مسافر ونوى الإتمام هو مسافر أقول صليها قصر ولا إن وإن أتم مسافر ونوى إتماما عمدا أو جهلا أو تأويلا بدليل ما بعده أعاد صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر بوقت ولا سجود عليه وسواء من أتمها عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه حيث نوى الإتمام فقوله أعاد بوقت يعني هو خلصنا وصلها رباعية يعاود قال في الوقت هو ذهب في وضع النسخ وساق في أثناء فيجب تقديمه ثم قال رحمه الله وإن نوى سهوا سجد والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه في الإتمام وإن نوى الإتمام سهوا هو مسافر ونوى الإتمام سهوا سهل وكثير ما تبقى هذه يقوم يصلي ويعتبر حتى في هذا الصلاة يقول لك أنا كان مسافر وعلى فهم السلام وإن نوى الإتمام سهوا عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر وأتمها سهوا أو عمدا أو جهلا أو تأويلا قالك سجد في الأربع مراعاة لحصول السهو في نيته وتبعه مأمومه ولا يعيد على الوقت وهو ضعيف والأصح إعادته كالناوي عمدا يعاودها إذا لا يأتي بالسجود إذا معه السجود قال والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه في الإتمام كمأمومه أعود المأموم لتبعيته له بوقت ولا سجود عليه على القول بها والأرجح عند ابن يونس أن الوقت هنا ضروري يعود إذا ما خمسة ضروري وقيل الاختياري ومحل إعادة مأمومه بوقت في عمده وسهوه على القول بها يعني كأنه رأى تعمد سجاده والله عبده لهذا يسجد حتى هو مسافر لكن والإثمان وكما صلاته يسجد يسجد بعد السلام هذو كركعتين سمرة زادهم وسجود السهو معه الأول وصح الصلاة وإن تبعه الإثمان ثم قال رحمه الله وإلا بطلت كأن قصر عمدا وإلا يتبعه عمدا فتبعوش أو جهلا أو تأويلا المأموم تبعوش بطل صلاته لمخالفته إمامه كأن قصر المسافر قصر المسافر صلاته عمدا مراده به ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية الإمام ادخل بنية الإمام أم ماذا قصر هذا يسمى فتبطل لنا التأويل بعد نية الإمام ما قال رحمه الله والساهي كأحكام السهو والمقصر الساهي إذا قصر صلاته عندما دخل عليه من نية الإمام ودخل بنية الإتمام وماذا قصر في أثناء الصلاة قصر لأن هنا يسمى كأحكام السهو الحاصل للمقيم فيما المقيم اللي يسهى ويسلم لله من ركعتين فإن طال أو خرج من المسجد بطلت وإن قرب جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت كمسافرين أتمها وقال رحمه الله وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر بعد نية قصر عمدا وكأن أتم المسافر بعد اللي كان ناوي الصلاة. كان ثم المسافر واتبعه مأمومه، المأموم يتبعه في الإتمام أو لم يتبعه بعد نية قصر عمدا، معمول أتم فتبطل صلاته وصلاة إمامه لمخالفته لما دخل عليه من نية قصر. قال رحمه الله: وسهوا أو جهلا ففي الوقت. وإن أتم سهوا وأتم سهوا أو جهلا وأولى تأويلا وقد نوى القصر، هو كان نوى القصر ما تممها، هذا قال لك يعود في الوقت. والتأويل هنا هو مراعاة من يقول بعدم جواز القصر، بعدم جواز أو أن الإثمام أفضل، كان بعض العلماء يقول الإثمام أفضل يعني السنة أو السنة الإثمام أفضل بعدم جواز القصر، كان يقول بعدم جواز القصر. علاه يستدلوا بالآية اللي في سورة أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأن يقولوا لا هذه خاصة بالحرب، إيه خاصة بالحرب في غير الحرب. ولكن لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما يعني يخسى يعني الله سبحانه وتعالى أعطاكم رخصة يعني ما تتركوش الرخصة هذه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قال حروبه في صدره يصلي ركعتين ركعتين، لكن هذا المخالف هنا يقول بعدم جواز القصر ويستدل بالآية ويخلي قال هو أن الإتمام أفضل، يعني الإنسان إذا كان هو مسافر وحب يصلي يتمم يتمم لأنه أتى بالأصل. وإذا خلص منه خلص منه يعاود ندبل الشيخ ويعاود ندبل لا يعاوز ما يعاوز إذا نوى يدخل البوار مباشرة أي والله قام الناس في المسجد رايحين يصلوا وقص يدخل معهم ينوي الإثبات لأن الإثبات هو الأصل والسنة يسمى عارضة في الصباح. ما قال رحمه الله: وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده أفذاذا وأعاد فقط بالوقت. وإن قبل الإمام سهوا أو جهلا للإثمان بعد نية القصر يسبح له مأمومه يا سيدي احنا كنا دخلنا قصرين مع بعضنا بعضنا عارفين بعضنا بعض اللي احنا كنا مسافرين، ولكن الامام صلى ركعتين وقام ساهي هاك العرض اللي يسلم بها والله لا قام سهوا او جهلا للاثمان بعد نية القصر سبح مأمومه سبحوا له ان علينا بسهوه او جهله فإن رجع سجد لسهوه وصعد وإن تمادى لا يتبعه ما يتبعوش، لكن لا نقصر انت لا نقصر بل يجلسه لفراغه مقيما كان أو مسافرا حتى ولو كان يكون مقيمين ثاني مقيمين وراء يجلس لفراغه وسلم مأمومه المسافر بسلامه، المأموم يسلم بسلام الإمام اللي تمم والمقيم يقوم يتمم صلاته وأتم غيره أي غير المسافر بعده بعد سلامه يقوم أفذاذا يجلس إماما لا مؤتمين بغيره بامتناع الإمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف. قال: وأعاد فقط بالوقت. وأعاد الإمام فقط ما بالوقت الضروري دون المأمومين، هو كمل الإمام مستحب بحق ويعاود الصلاة في الوقت إذا ما دام ما خرج الوقت لا يعني إلا خلل في صلاتهم لعدم اتباعهم له، هما ما تبعوش صلاة صحيحة وهو كمل يعاود في الوقت والسلام هما ما يعاودوش. ما قال رحمه الله: وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا. إذا كان دخل مصلي مع قوم ظنهم سفرا، ظن الناس مسافرين فظهر خلافه، ظهر خلافه وأنهم مقيمون وهو مسافر، أو لم يظهر شيء أعاد أبدا إن كان الداخل مسافرا، يعود الصلاة أبدا لأنهم بانوا مقيمين، كان الداخل وهو مسافر لمخالفته إمامه، لأنه إن سلم من اثنتين خالفه نية وفعلا. إذا سلم قبل الإمام كمش خالفه في النية وخالفه في الفعل، وإن أثنى فقد خالفه نية، وإن أثنى فقد خالفه نية وفعل خلاف ما دخل عليه هذا إن ظهر خلافه. وأما إذا لم يظهر شيء فهو استطلاع احتمال المخالفة المذكورة، فقد حصل الشك في الصحة وهو يوشك البطلان. ومفهوم إن كان مسافرا أنه لو كان الداخل مقيما وهما بانوا مقيمين لا أتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته للإمام. قال رحمه الله كعكسه، كعكسه وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الإتمام فيظهر أنهم مسافرون أو لم يتبين شيء، فإنه يعيد أبدا إن كان مسافرا وهو ظاهر قصر لمخالفة فعله لنيته. وأما إن أتم فكان مقتضى قياس الصحة كاقتداء مقيم ومسافر، وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك، بخلاف المقيم فإنه دخل على المخالفة من أول الأمر فاغتفر له. وأما إن دخل إن كان داخل مقيما صح ولا إعادة لأنه مقيم اقترب المسافر. ثم قال رحمه الله وفي ترك نية القصر والإتمام تردد. وفي صلاة المسافر إن دخل على ترك نية القصر والإثمان، هذا قام يصلي هو مسافر ولكن لا نوى لا سفر ولا إثمان، ولا هكذا الصلاة حقك في جراح يقوم الصلاة ينويها بالله مسافر، في كل صلاة ينوي بالله القصر. ترك نية القصر والإثمان معا عمدا أو سهوا إماما كان عموما أو فذا، لأنه صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر أو إثمان، قال لك تردد في الصحة والبطلان، وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها صليها رباعية، وقيل الواجب عليه صلاة بعينها أي أنه إن صلىها أربعا أجزاء وإن صلىها ركعتين أجزاء. واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة، عند كل صلاة ينوي القصر، كل صلاة ينوي القصر بخلافها عند الشروع في الصفا، مش مطلوب في جراحة السفر تقول أنا بها قصر. إذا كان قاعد ما نويتش وراك قطعت المسافة وجيت رايح تصلي ثم نوي، ثم نوي كانوا جماعة جاوني جماعة فوقها وأئمة لحقة الصلاة قدمت أنا واحد منهم اللي هو مانيش مسافر ما نويتش الصلاة قصر، ويا كاين الله النساء قال لي ما نويتش القصر قلت له قصر تنوي هنا عند الصلاة مو شرط تنوي عند كيف تعود ماشي. ترك نية القصر والإثمان تردد، هنا قال والمطلوب على الصحة قيل يجب عليه إتمامها وقيل الواجب عليه الصلاة، يعني أي أنه إن صلى أربعة أجزاء وإن صلى ركعتين أجزاء. واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في الصفا فلا يلزم، ما تلزمش عند الصف. ثم قال رحمه الله: وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحا. وندب المسافر تعجيل الأوبة كي يكمل صواله، هو مسافر مستحب يرجع يبقاش، أي الرجوع لوطنه بعد قضاء وطنه، واستصحاب هدية بقدر حاله، ما يقول ابن عاشر، واستصحب هدية يستصحب يعني هدية للأقارب ومن بك يدور، واستصحب هدية بقدر حاله على حسب الحال تاعو، حاجة اللي فرح بها زين. قال: والدخول ضحى. والدخول ضحى، استحب يدخل في النهار ما يجيش في الليل ويطاحن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن يطرق الرجل أهله ليلا يغفلهم ويدخل على عرش، يعني أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي لا يعني تمتص الشعثاء، أو يدخل مثلا إذا كان سفر طويل شيء يدخل على غير هكذا، ربما يلزمك في حال ما يشيء سواء عرفتها ونرسها وكذا فيخرعها، ولا لئلا يتخونهم كما قال عليه الصلاة والسلام. والدخول ضحى لأنه أبلغ السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجته لغير معلوم قدوم، لكن ما ذكر عن والله معلوم يجي والله علينا، لكن اعلمها الشيخ ما فيش مكروه، لكن اعلمها باللي يجي في الليل، مثل واحد راح العاصمه ولا ندخل في الليل بعد المغرب ندخل لا في ماشي هذيك راه باين راه العاصمه، ومن العاده يرجع من العاده يرجع في نهار فلا باس، هذا في السفر يكون طويل ايام مشتاق، واصحب هديه السرور الى الاقارب ومن بك يبرر، والدخول روحا خلاص ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افضل الصلاه على اشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، صلاه لا نهايه لها كما لا نهايه لكذلك، وعلى كماله وعلى صاحبه جبل المطوق من نور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.